أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. Vai, vai, vai. وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم Thank you.